في دنياهم أو في معاملاتهم إلى آخره. أسأل الله جل وعلا أن يثيبكم جميعا على استماعكم، وأن يجزي الجميع خيرا، وأن يمن علي وعليكم بالفقه في دينه وباتباع كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. كما أسأل المولى جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لما فيه رضاه، وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى. كما أسأله جل وعلا وأدعوه أن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الشرك وجنده في أي مكان، إنه سبحانه على كل شيء قدير. وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين. جزا الله فضيلة الشيخ صالح خير الجزاء على هذا التفصيل الواضح لاحتياجات طالب العلم في الفقه. وإن كان لي من تعقيب فأود أن أطمئن فضيلة الشيخ إلى أن كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة أم القرى قد أدركت حاجة طلابها وطالباتها للإلمام ودراسة كثير من القضايا الفقهية المعاصرة، فتم على هذا الأساس تعديل المناهج وضيفة مادة وقررت مادة فقه النوازل لطلاب قسم القضاء، كما أن قسم الدراسات العليا الشرعية يهتم كثيرا بتوجيه الطلاب أو طلاب الفقه والأصول والاقتصاد الإسلامي إلى دراسة الكثير من القضايا الفقهية والاقتصادية المعاصرة. وأكرر الشكر مرة أخرى لمعالي الشيخ، ونفتح الباب للتعليق والتعقيب والمداخلات. عطنا من الأسئلة لأنك فضيلة الشيخ، ما هي الكتب التي تنصحون باقتنائها وقراءتها في وذلك في كل من الفقه وأصول الفقه وذلك في وقتنا الحاضر من الكتب المطبوعة وفقهاء هذا العصر؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان الجواب موجها إلى السائل فالأمر محدود جدا، لكن سأعمم الجواب. وأن طالب العلم مع الكتب لا يقال في حقه بماذا تنصح أن يقرأ، طالب العلم يقرأ في العلم كل شيء، لكن قد يقتني حسب قدرته وقد لا يقتني. وأجعل المكتبات العامة فيها كل الكتب، كلما ازداد اطلاعه ازداد معرفته وإدراك العلم في حقيقته. بل سيأتي وقت كلما زاد اطلاعه وكثر اطلاعه على المؤلفات في العلم الواحد مع اختلاف القرون، سيرى أن المؤلفين وحركة التأليف والعلم وتفصيلات وترتيب العلم في داخله وترتيب الأدلة نراها تمشي أمامه مثل ما يمشي الناس. هذا أتى بكذا وهذا انفصل وراحوا هناك وهذا أتى وهذا وسع وهؤلاء تجمعوا هنا، سيرى حركة كبيرة للعلماء في تأليفهم. لماذا؟ في أصول الفقه مثلا كلما تقدم الزمن بالتأليف كان أسلم وأوضح، وليس هذا في أصول الفقه فقط بل في كل العلوم الصناعية، أصول الفقه، أصول الحديث، اللغة العربية بأنواعها، النحو، البلاغة بوضوح، الصرف إلى آخر. كل ما تقدم الزمن بالتأليف كل ما كان التأليف أوضح، لكن التأليف المتأخرين أقعد من جهة الترتيب المنطقي وفن التصنيف أقعد، لكن ليست هي قوانين يجب أن تطبق، ليس صحيحا. لأننا خذ مثالا على ذلك،

ما بين الإبريق إلى موضع النجاسة نجس الماء ولم يصح الوضوء، لأن النجاسة تنتقل من أسفل إلى أعلى من أسفل. هذا الكلام على معنى، يعني هذا الكلام ثم أشياء كثيرة من هذا القبيل. نعم جزاك الله خير. البعض ممكن يقيس الحنبل على الحنابلة. كيف؟ الحنبل على الحنابلة. أي حنبل؟ بساط أجزتوها الحنابلة. الحنابلة الحنابلة ولله الحمد هم أوسع الناس في أبواب المعاملات، أوسع المذاهب وأرفق المذاهب للناس هم الحنابلة. أما في العبادات فعندهم تشديد في العبادات، لأن الأصل في العبادات الحظر. أما في المعاملات فهم أوسع. عندك مثلا الصيغة الفعلية ثاني البحث الفقهي يطول، فلهم من الفضائل في التوسع على الناس ما لم رحمهم الله جميعا. نعم وفي العقائد الحمد لله. فضيلة الشيخ هذا هو السؤال الأخير. فضيلة الشيخ إني محبك بالله، وسؤالي هل من توجيه لطلاب العلوم البحتة في طلب العلم الشرعي؟ هل من توجيه لطلاب العلوم البحتة طلاب الدراسين العلوم البحتة في كلية العلوم التطبيقية ومثل الهندسة والطب ونحوها في طلب العلم الشرعي؟ أولا الوصية أن العلوم يجب أن تتكامل في أهل الإسلام، لأن الحاجة قائمة للجميع. ومن طلب علم الهندسة أو علم الطب أو بنية صالحة فإنه يؤجر على نيته، ومن ترك النية فيها فإن له ما تولى وليس عليه إثم، لأنه ليس مما يتعبد الله جل وعلا. النية الصالحة أولا في طلب العلوم التطبيقية أو البحثة أو مثل الطب والهندسة والرياضيات إلى آخره، أولا أن ينوي بتعلمه ذلك أن يحسن هذا العلم لينفع المسلمين بحسب استطاعته، لأن طلب هذه العلوم من الكفائيات ليسد حاجة الناس. مثل الصنائع المختلفة لا بد أن يكون في المسلمين نجار، لا بد أن يكون في المسلمين حائك. هذا من رحمة الله جل وعلا بالعباد. فمن أخذ هذه الصناعات البحتة أو هذه العلوم البحتة من أخذها بهذه النية أجر. الثانية أن العلم منه ما لا يعذر أحد بجهله، ومنه ما تعلمه مستحب. فعليه على طالب العلم في الطب والهندسة أن يتعلم ما لا يعذر بجهله، يعني ما لا يعذر بالجهل في تعلمه، يعني لا يعذر لمن يأثر أو لم يتعلم يأثر، وهو ما به صلاح عقيدته أمر التوحيد والعقيدة العامة، وما به صلاح عبادته. صلاح العبادة يكون بالاتباع ويكون بالإخلاص، وصلاح عبادته بالمعلومات والعلم بالأحكام الشرعية. يأخذ القدر الضروري من ذلك ثم بعد ذلك يتوسع فيما شاء، وهم درجات عند الله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وهذا يحتاج إلى بيان طويل، لكن لا أحد ممن أدركنا من العلماء ولا من مشايخهم ولا من الأوائل من أخذوا العلم الشرعي فقط من الكتاب والسنة دون الرجوع إلى كلام أهل العلم. لا شك أن التعبد باتباع الكتاب والسنة، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا شك الدليل هو المعتمد، لكن العلماء ما وظيفتهم؟ أن يبينوا للناس معنى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء العلماء منهم من هو معتمد باللغة، ومنهم هو معتن بالفقه، ومنهم هو معتن ببيان درجة الحديث إلى آخره. الفقه بخصوصا كلام الفقهاء هو يربي ملكة العلم والتفقه. لماذا؟ لأن المسألة الفقهية تارة يكون دليلها الكتاب، تارة يكون دليلها السنة، تارة يكون دليلها الإجماع، تارة يكون دليلها قول الخلفاء الأربعة الراشدين، تارة يكون دليلها قول عدد من الصحابة، تارة يكون دليلها اجتهاد الإمام المعتمد المعتبر اجتهاده، تارة يكون دليلها كذا وكذا إلى آخر القياس والقواعد. فإذا المسائل الموجودة في كتب الفقه أكبر بكثير من المسائل الموجودة في كتب الحديث. كتب الأحاديث هذه أصول الاستدلال العلم. لا شك أن من أخذ الفقه بلا دليل، من أخذ الفقه بلا استدلال فهو مقصر تقصيرا عظيما. الفقه تتصور العلماء وظيفتهم في الفقه يبين لك صورة المسألة، يبين لك دليل المسألة بحسب اجتهاد في الدليل وجه الاستدلال. أما الحديث فإن يعني كتب الحديث مثل البلوغ والعمدة ففيها أصول المسائل، ليس فيها كل المسائل. ولماذا ثم المحاضرة ما ألقيتها فيما مضى مهمة في هذا الباب، وهي بعنوان فيما أذكر الفرق بين مقدمة، كانت مقدمة في الفرق ما بين كتب الفقه وكتب الحديث. مهم طالب العلم أن يعرف كيف الفقه شيء والحديث شيء. أبدا. من هم الفقهاء؟ أحمد الشافعي مالك. من هم المحدثون؟ أحمد مالك الشافعي إلى آخر. فهؤلاء هم الفقهاء. من أين أخذ أحمد والشافعي؟ الشافعي أخذ من مالك، مالك من أخذ الفقه؟ أخذ من مشايخه. أحمد أخذ من الشافعي وأخذ من غيره، يعني عدد من المشايخ في الفقه وفي اللغة إلى آخر. كذلك من بعدهم أخذوا عما قبلهم. فإذا العلماء ييسر المتأخر على من يأتي بعده، ييسر المتقدم على المتأخر بما يبين، تارة بالتصنيف التأليف في المتون الفقهية. لهذا ما نرى أحدا من العلماء الآن درس في الفقه وهو لم يقرأ منهجيا كتاب من كتب الفقه. ما في، بيكون عندك تصورات لا شك شاذة وبعيدة إلى آخره، وقد يكون يعني خطأ أمور كثيرة. لهذا لابد أن نأخذ من هجية العلم. اقرأوا في التراجم، تراجم الآئمة في أي كتاب التراجم، قرأ إيش؟ قرأ التنبيه، ويكون بعدين لما كبر وصار فقيها كبير صار مجتهدا اجتهد في المجتهد. لكن في البداية يقول لك المترجم قرأ التنبيه وقرأ الجمل يعني في النحو وقرأ في كل المتون، ما في حد يقول في ترجمته وقال قرأ الوهمي وقرأ الكشاف القنان ولا قرأ المجموع شرح المعلم، أو يقول أنه قرأ شرح الخطابي أو شرح الباري. ما في حد في ترجمته يذكرون المتون التي تدل على أنه أخذ العلم بطريقة أهله، ومن أخذ العلم بطريقة أهله وصل، ومن ترك ذلك فإنه قد لا يصل. والله أعلم، وصلى الله وسلم. قاموا بتسجيل هذه المادة، تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 54-34-267. أيها الأحبة الكرام، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط المتسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نرى